وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. حذيفة رضي الله عنه من الإيمان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران، وهذا قبل الترتيب الأخير. الترتيب الأخير آل عمران مع البقرة، ثم سورة النساء. فقبل الترتيب الأخير قرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقول حذيفة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين القراءة وبين التدبر وبين السؤال والتعود. قراءته جمع ثلاث أشياء: قراءة وتدبر، لأن يعني الإنسان ما يسأل إلا بعد أن يعرف المعنى، ولا يعرف المعنى إلا بعد التدبر. والثالث دعاء، إن سؤال أو تعود، وهذا في التهجد في الليل. فيستفاد من هذا الحديث أنه يستحب للإنسان الذي يتهجد بالليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية وعيد أن يستعيذ الله من أن يستعيذ بالله تعالى من هذا الوعيد، ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه من المعلوم أن السنة تثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ولكن هل يسن ذلك في صلاة الفرض؟ ذكرنا فيما سبق قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ومقتضى هذه القاعدة ونطبق هذه المسألة على هذه القاعدة، فنقول ثبت في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عند آية رحمة ويتعوذ عند آية الوعيد. مثال ذلك: إنسان يتهجد في الليل ومر تلا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ماذا يقول؟ اللهم أن يسألكم من فضلك، أو اللهم اجعلني منهم، أو ما أشبه ذلك. مر على قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ماذا يقول؟ يقول: نعوذ بالله من ذلك، أو نعوذ بالله أن نكون منهم، أو ما أشبه هذا. هذا في النافلة، لكن في الفريضة هل يثبت هذا الحكم أم لا يثبت؟ ننظر، نطبق القاعدة، لأن قاعدة دلت عليها السنة. نقول: جميع الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة هل ذكروا ذلك؟ الجواب: لا، لم يذكروا ذلك فيما نعلم. وإذا لم يذكروه دل على أن الرسول ما كان يفعله، إذ لو كان يفعله لنقلوه، مثل ما نقلوا سكوته بين التكبير والقراءة حتى سألوه ماذا يقول، مثل ما كانوا ينقلون حركاته وصفة جلوسه وصفة ركوعه وصفة سجوده. لو كان يتعود عند آية الوعيد أو يسأل عند آية الرحمة لنقلوا ذلك، فلما لم ينقلوه علم أنه لا يفعله. وبناء على ذلك فنقول إنه ليس من السنة في صلاة الفريضة أن تسأل عند آية الرحمة أو تتعود عند آية الوعيد، ولكن لو فعلت ذلك هل تأثم؟ الجواب: لا، ما تأثم إذا لم تتخذه سنة، يعني اتخذته سنة أثنت لأنه ليس بسنة، لكن إن اتخذته لا على سبيل أنه سنة فإنه لا بأس به. وإذا كان الإنسان يتخذ هذا الشيء على أنه سنة فما يداوم عليه، لأن الذي يداوم على الشيء معناه أنه